الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، استكمال دروس أصول الفقه، ومع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى المسألة 34 من الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية بعد كتاب الله، وهي السنة. وأتكلم، وهذه المسألة مسألة مهمة، وهي صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها. وموضوع هو موضوع مهم، فصلته لكم في هذه المسألة. فقال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه: ومن جملة أقسام السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منقسم قسمين، أحدهما ما فعله على غير وجه القربة كالأكل والشرب والمشي وغير ذلك، فيدل كذلك على الإباحة والجواز، لأنه لا يفعل ما نهي عنه، وهذا يصفو دليلا على الإباحة ويخلص دليلا على الجواز في حق من قال بعصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ، فتقع أفعاله كلها من هذا القبيل مباحة ومبيحة لأمته. وهم المعتزلة والإمامية. فأما على قول أهل السنة وهو مذهبنا، فإنه لا تقع منه هذه الأفعال على الإباحة إلا مشروطة بألا يتعقبها معتبة من الله سبحانه وتعالى، أو استغفار منه واستدراك، حيث كان لا يقر على الخطأ على قول من جوز عليه الخطأ. وهذا ملحوظ في هذا الفصل على من أغفله، مستدرك على من أهمله، بل أطلق القول إطلاقا. ونكشف ذلك بمثال، فقد كان منه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه استغفر للمشركين وقام على قبور المنافقين، حتى قال سبحانه وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلو أن قائلا قال بإباحة ما قاله من الاستغفار للمشركين والصلاة والقيام على قبور المنافقين، لكان مبادرا بالإباحة ما لم يكن الاستغفار للمشركين والصلاة والقيام على قبور المنافقين لكان مبادرا بإباحة ما لم يكن مباحا. فلا بد من هذا القيد مع تجويز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما دل على الإباحة إذا أقر عليه ولم تأتي لائمة، في زيادة همزة هنا، لا ولم تأتي لائمة من الله سبحانه وتعالى على ما قاله أو فعله، فحينئذ يصير دلالة على الجواز. وأما القسم الثاني من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله على وجه القربة، فهو على ثلاثة أضرب. تكلم الوفاء بن عقيل، وهو إمام من إمام أئمة الحنابلة، وكان كثيرا من ينقل عنه من الحنابلة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وغيرهم. فهنا يتكلم في مسألة مهمة، وربما استغربها البعض، هنا يبين بالدليل. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم مما قاله الأصوليون أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الاجتهاد، إمام المجتهدين، وله اجتهاد، فكان يحدث منه صلى الله عليه وسلم. مثلا في صحيح مسلم لما سأله صحابي على أن الموت في سبيل الله هذا الموت يسقط ما على المرء من المعاصي وما أتى به من الأمور، فقال نعم، ثم بعد ذلك بعد أن ولى الرجل نزل عليه جبريل وقال إلا الدين، فرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى إلى الرجل ثم قال إلا الدين، قاله جبريل آنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، ورب العزة جل وعلا في زمان الوحي إنما يكمل الديانة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما هو ثابت في الصحيحين من سورة الأنفال. والنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر كان له رأي، وكان أبو بكر يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعفو عنهم، وكان عمر بن الخطاب قال أنه كذا وكذا وكذا وما أراد العفو. فالنبي صلى الله، ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية من سورة الأنفال، فلما نزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى عمر، وبين صلى الله عليه وسلم أن عمر قد وفقه الله لهذه المسألة. فهنا وكذلك حتى في الأمور الدنيوية، كما كان في غزوة بدر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم محلا وموقعا، ثم أهل الشأن من الحروب من الأنصار قالوا له الأولى كذا فأخذ بقولهم. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك، ولكن هنا أهل الأصول يتكلمون في مسألة ما قاله المعتزلة والإمامية الذين هم الاثنى عشرية والروافض المجرمون. فهنا بين أبو الوفاء ابن عقيل في مسألة كذلك أيضا تشبه هذه مسألة السنة التقريرية كما ستأتي. السنة التقريرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصحابي الشيء أو يفعل الشيء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت، وسكوته إقرار، والإقرار درجات كما سيأتي إن شاء الله. فهنا المسألة لا بد من الإقرار النبوي والإقرار الإلهي، فلذلك في زمن الوحي كان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ثم ينزل الوحي ويقول بغير ما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا غضاضة فيه، لأن هذا من الوحي ومن الله سبحانه وتعالى. فأراد هنا الأصوليون مسألة تقرير الإباحة التي هي الجواز، والتي الأصل في الأشياء الإباحة، فضرب هذه الأمثلة. ونفس المسألة في أمر النبي، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه كما في صحيح مسلم، فنزلت الآيات، نزل الآية من سورة التوبة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكاء شديدا، ثم أذن الله له بزيارة قبرها. والحديث ثابت في صحيح مسلم كما في مسألة أبي وأباك في النار في صحيح مسلم أيضا، يبقى أمه وأبوه. فهنا مسألة الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن يبين أبو الوفاء بن العقيل مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يقول المسألة اجتهادا ولم ينزل الوحي، فإن نزل الوحي تغير، وهذا لا شيء فيه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي في أمور كان يأخذ بما أخذ أهل الكتاب حتى ينزل الوحي، وكذلك في مسألة المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بعد في صحيح مسلم بهذا الشاب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان البعض يظنه هو المسيح الدجال. فلما نزل وهناك أمور كثيرة في هذه المسائل التي كان يجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ليست لها علاقة بمسألة العصمة حتى تستقيم الأمور، هذا أمر شرعي مهم أن تفهم هذا، والدين قد اكتمل. ولكن في مسألة هل هذا يجوز أم لا يجوز ففصلوا فيها هذه المسألة. يبقى هذه قول أبو الوفاء بن عقيل. ثم قال: وأما القسم الثاني من فعله صلى الله عليه وسلم وهو ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون امتثالا لأمر فانظر في هذا الأمر، فإن كان أمرا مطلقا أو مقيدا بالإيجاب فذلك الفعل منه واجب، وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمل أمرا اتجه نحوه من الله سبحانه وتعالى، فالظاهر من فعله أنه امتثال للأمر بتلك القربة على الوجه الذي أمر به. وإذا كان الأمر ندبا، كان فعله ندبا لأن الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر بحسبه وعلى الوجه الذي أمر به، لأن إيجاب اتباعنا له مبني على اتباعه لما أمر به وأوحي إليه، انتبه جيدا. وإن كان فعله بيانا لمجمل فيعتبر بالمبين، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان ندبا فهو ندب، وإنما كان كذلك لأن البيان لا يعدو رتبة المبين. يبقى البيان يبينه صلى الله عليه وسلم درجة الوجوب أو الاستحباب والندب أو الكراهة أو التحريم، ومتى عاداه لم يكن بيانا، لأن البيان من طلق على المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كالتفسير ينطبق على المفسر والتعبير بحسب المعبر، وحكمه أن يعمل به أو يعمل به ويصار إليه ولا يترك ظاهره إلا بدلالة، كما بينت وسأبين إن شاء الله في الجزء الثالث من هذا الكتاب مسألة الإجماع الذي نقل عن الصحابة قاطبة أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف عن هذا الظاهر. قال: وإن كان مبتدئا ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها يقتضي الوجوب، وهو مذهبنا في مسألة السنة الفعل هل هو من الوجوب. قال: ثلاثة مذاهب، هذا قول ابن عقيل، وسأنقل أقوالا كثيرة وأبين الراجح في نهاية المسألة. أحدها يقتضي الوجوب، وهو مذهب أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة وفي فعله الأسوة، وهو المأمور باتباعه لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فلو لم يكن فعله دليلا لنا لما زال الحرج عنه عنا. وكذلك لما سئل عن الغسل قال: أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي 3 حثيات من ماء، كما في صحيح مسلم. ولما خلع النعل خلعوا، وينظر إلى أن الفعل على الوجوب. طيب، وإذا ثبت هذا فلا يصرف عن الوجوب إلا بدلالة توجب تخصيصه بذلك في مسألة الفعل، الفعل على الوجوب، هذا قوله وسنبين، ويستدل بالأدلة. خلاص، منها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وسيأتي الرد على هذا. والمذهب الثاني يقتضي الند، لأنه قد بلغ مبلغ القرب ولا تردد بين أن يكون خالصا له وبين أن يكون عاما لنا، كما بينت في القاعدة الأصولية: الأصل عدم الخصوصية، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو لنا إلا بدليل يخص، فالأصل عدم الخصوصية. طيب، قال: فأعطيناه أدنى مراتب القرب اللي هو الند والاستحباب، ولم نرتقي إلى ما أعلى منه إلا بدليل، كما قال الأصوليون: الفروض لا تثبت بالاحتمال ولكن تثبت باليقين. لذلك القاعدة: إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. وكذلك ضم إليها: الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نلزم الناس بواجب إلا إن كان هناك دليل معتبر يؤدي إلى الفرضية. والثالث أنه على التوقف لتردده بين تخصيصه صلى الله عليه وسلم وبين تشريعه. مسألة التردد بين التخصيص والتشريع كما قلت آنفا الأصل عدم الخصوصية، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز لنا إلا ما خصص بالدليل. فوقفنا حتى يتبين من أي القبيلين هو، وليس له صيغة تقتضي إيجابا أو ندبا. يبقى قول أبي الوفاء بن عقيل هذا الإمام الحنبلي فصل لك المسألة صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بين الوجوب ورجحه، وبين الندب وبين التوقف. وقد تكلمت قبل ذلك في مسألة التوقف، وهو مذهب من مذاهب أهل السنة عندما تتعارض الأدلة والاستدلالات والاستنباطات في المسألة، ولم يستطع العالم أن يرجح في المسألة فيتوقف، وهذا لا حرج عليه. ولكن الأصل: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كما في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير. فهنا أهل العلم لا يخفى عليه المشتبه، ويعلمون الحلال من الحرام، أما المشتبه فإنما يخفى على من قل علمه في المسألة، والمسألة درجات وفوق كل ذي علم عليم، فليس ثم هنالك مسألة إلا وفيها حكم لله سبحانه وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله. والقاعدة الأصولية: الذي يعلم إيه؟ حجة على من لا يعلم، الذي يعلم حجة على من لا يعلم. فالتحقيق في المسائل كما بفضل الله نزلت المقالة التي تكلمت عنها الجمعة السابقة، وهي على الموقع اليوم، وهي معالم ومنارات إلى قانون تحقيق مسائل الشريعة، كيف تحقق المسألة، وفصلت فيها القول تفصيلا طويلا إن شاء الله. فهنا مسألة التوقف إنما يكون على البعض، والأصل معرفة المسألة وتحقيقها، وكلما زاد التحقيق كلما زادت الدرجة العلمية. وهذا هو الذي يستقيم كما يحدث في كتب الفقه المقارن سواء المقارن في مسائل الأصول أو في مسائل الفقه والمعاملات وما شابه، فهي المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإذا أردنا أن نحقق مسألة لابد أن نأتي بكل هذه الأمور كما فصلت وجعلت ثمان منازل لمسألة التحقيق حتى يتبين لنا معرفة التفقه في الدين والاستنباط. ثم نقلت بعد ذلك كلام الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وتكلم كلاما قويا، وكذلك سيأتي كلام ابن حزم في غاية القوة. قال الشوكاني: الفعل المجرد إن ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وسلم: كما رأيتم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الصحيحين، وخذوا عني مناسككم، أي في الحج وهو في صحيح مسلم، وكالقطع في مسألة السرقة وما شابها. قال: فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا. الفعل كما هو الراجح على الندب والاستحباب، إلا أن يكون بيانا لمجمل، المجمل الذي يريد لا بد أن يبين. فهكذا: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، أقيموا الصلاة، لا نعرف كم نصل وصفة الصلاة وبماذا نصلي، الركوع والسجود وما شابه. فقال: فلا خلاف أنه دليل في حقنا وواجب علينا. هو يبين لك المجمل الذي يحتاج إلى بيان، فهذا واجب بالفعل، فهذه صورة من الفعل واجبة. قال: وإن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم المجمل من وجوب أو ندب كأفعال الحج، خذوا عني مناسككم. وليست كل المناسك على الفرضية والوجوب، ولكن هناك أمور تفعلها من غير ندب، افعل ولا حرج. قال: كأفعال الحج وأفعال العمرة، صلاة الفرض، صلاة الكسوف. وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداء، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فاختلفوا في ذلك على أقوال. هو بيّن لك الأمر الذي فيه الوجوب، ثم بيّن لك الابتداء، هذا على الوجوب أو على الاستحباب أم ماذا. فقال أقوال: الأول أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه به، وهذا هو الحق، أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدل دليل على اختصاصه، وهذا هو الحق. الثاني أن أمته مثله في العبادات دون غيرها، هذا قول آخر. والثالث الوقف. والرابع: لا يكون شرعا لنا إلا بدليل. وإن لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلف واختلف فيه على أقوال. الأول أنه للوجوب، وبه قال جماعة، ويبين ويفصل دليل الجماعة، وهذا هو الفقه المقارن الذي تنظر إلى الأدلة كما يحدث ابن قدامة وكما يحدث أهل الفقه في فقه المقارن كالمحلى مثلا. فهنا يأتون بأقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك المحقق يفصل المسألة، لأن الإمام يتكلم بدلالة من خلال دلالته الإضافية، كما بينت الفرق بين الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية. والدلالة الحقيقية هي دلالة الله ورسوله ومراد الله ورسوله سبحانه وتعالى، وأما الدلالة الإضافية إنما هي تختلف باختلاف القريحة، وتختلف باختلاف النظر والاجتهاد والاستنباطات والترجيحات والاستخراجات. فهنا نتكلم على المسألة وننظر في الأدلة، ثم بعد ذلك نرجح ما ترجح لنا بفضل الله. واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما الإجماع فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله، وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة، منها أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فرجعوا إلى ذلك وأجمعوا عليه. وأما المعقول فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مرتبته، ثم قال: وأجيب عن الأولى، ثم يفصل. هنا المسألة كما بينت الإجماع الذي نقله أبو الحسن بن القطان في كتابه الجليل الإقناع في مسائل الإجماع، وذكرته في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد الشبه المنحرفين، وتكلمت من بعض القواعد التي قاعدتها في مسألة الإجماع أنه أقوى في الدلالة من الكتاب والسنة. هذا إجماع نقله عن السلف، أن الإجماع دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة. لماذا؟ أولا بشرط إن اجتمع واتفق على أن دلالة الحديث أو الآية فهي مقدمة على الإجماع بلا خلاف. أما الإجماع في هذه المسألة هو عند اختلاف الدلالات، كما بينت في كل الآيات القرآنية لم يجتمعوا على واتفقوا على دلالة الآيات التي أجمع عليها، حوالي 179 آية اجتمعوا على أنها تعني كذا، أما كل الآيات فلها دلالات، قد تكون الآية فيها 9 أقوال: وثيابك فطه، بينتها قبل ذلك، 9 أقوال وكلها محتمل. أما الإجماع فدلالته واحدة، وجوب أو ندب أو استحباب أو هذا. طيب خلي إن شاء الله بعد ما الدرس نديهم بارك الله فيك عشان ما نفرقش الدرس يعني. طيب فهنا دي مسألة مهمة يعني، فهنا مسألة الدلالات. فقال: وأجيب عن هذه الآية الأولى، بمعنى إيه؟ استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وهذا لبادئ الرأي يقول هذا هو القول الذي أقول به، وليس كذلك، لأن الآيات والأحاديث وكذلك الإجماع لا بد أن يستقر الإجماع حتى نقول إنه أقوى في الدلالة من الكتاب والسنة. حتى الإجماعات مختلف فيها، كثير من الإجماعات قالها ابن المنذر وهي من أضعف الإجماعات، وجل ما في المغني لابن قدامة هو من أقوى كتب الفقه المقارن، غالبها من ابن المنذر، لأنه يقول: ولا نعلم له خلافا. يعني إجماع مثلا عمر وابن مسعود وابن عباس كذا، ولا نعلم له خلافا، هذا مش الإجماع القولي، هذا الإجماع السكوتي. فكل هذه الأمور هي منظومة لحسن الاستنباط وتحقيق مسائل الشريعة. فقال الشوكاني: وأجيب عن الآية الأولى، هو بيتكلم عن القول بالوجوب في الفعل، قال: بمنع تناول قول وما آتاكم الرسول للأفعال لوجهين، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ليس هو قول عام في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوجوب. طيب هنا الأول أن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا يدل على أنه أراد بقوله وما آتاكم ما أمركم. الثاني أن الإتيان إنما يأتي في القول كما سيبينه تفصيلا ابن حزم. وما آتاكم الرسول، وما آتاكم الإتيان غير الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والجواب عن الآية الثانية أن المراد بالمتابعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله، ليس هناك وجوب، فلا يلزم وجوب الفعل ووجوب فعل كل ما فعله. ابن حزم تكلم كلام في غاية القوة، قال هذا يلزمنا إن أخذنا بفعله بالوجوب، إن تحرك أو قام أو مشى أو وقف كله وجوب، وهذا كلام في غاية القوة، وأعاب على كل من تكلم ابن حزم يعني بشدة. فقال هنا فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم يعلم أن فعله على وجه الوجوب والمفروض خلافه. والجواب عن الآية الثالثة أن لفظ الأمر حقيقة في القول بالإجماع، لفظ الأمر، الأمر لا الإتيان، وما آتاكم الإتيان غير الأمرية، ولا نسلم أنه يطلق على الفعل، لا نسلم هذا، وإن قلتموه على وجه من الوجوه، على أن الضمير في أمره يجوز أن يكون راجعا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أقرب المذكورين. وسيأتي كلام ابن حزم في هذه الآية. والجواب عن الآية الرابعة أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير في الصورة والكيفية حتى لو فعل شيئا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب لم نكن متأسين، فلا يلزم وجوب ما فعل إلا إذا دل دليل آخر على وجوبه، فلو فعلنا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب معتقدين أنه واجب علينا لكان ذلك قادحا في التأسي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس تأسيا برسول الله، حتى أنه لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم نزل تحت في مكان وبال، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسير إلى هذا المكان ويبول فيه، سبحان ربي العظيم. فالقضية هنا يبين لك القضية مش قضية فعل للأمرية، الحديث الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمري، والحديث الصحيحين إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إحنا في قضية في مسألة وجوب إثم وإباحة، إثم وطاعة وإباحة، يبقى المسألة هنا لابد أن نعرف الفعل على الوجوب أم لا. قال والجواب عن الآية الخامسة أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين، فلا يدل ذلك على وجوب أفعاله صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب عن دعوى إجماع الصحابة فهم لم يجمعوا على وجوب كل فعل يبلغهم. قضية هنا كما أبين دائما، طالب العلم إلى قبيل خروج روحه هو يتعلم مسائل الشريعة بالآلاف، وما من عالم على وجه الأرض إلا الرسل إلا ومات على نقص في علمه وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة لابد من لذلك ذكرت وكتبت هذه المقالة، لابد من التحقيق المعتبر في مسائل الشريعة حتى لا تتردد في مسألة الفتوى، وكل يوم تأتي للناس بفتوى جديدة، هذا يدل على عدم التحقيق والتسرع في الأقوال. إلا ما قدره الله، وكل أهل العلم يفعل ذلك، ولكن المسألة في القلة والكثرة كما بينت لكم الأئمة لا سيما الإمام أحمد في مسائل تكلم فيها بسبعة أقوال، وكل قول له دليله وحالته باختلاف الفتاوى في الأشخاص مع الأشخاص والأماكن والأزمنة والأحوال والمستفتى والمفتي وهكذا. فالمسألة لابد من التحقيق المعتبر. وما الجواب عن دعوى إجماع الصحابة؟ فهم لم يجمعوا على وجوب كل فعل يبلغهم. إذن أنت لا تغتر بإمام، لأن الكل يؤخذ منه ويرد، وبينته في المعالم والمنارات، هذا إجماع نقله شيخ الإسلام تيمية وغيره في مجموع الفتاوى على أن الكل يؤخذ من قوله ويرد. فقد يقول الرجل كما قلت له ابن قدامة إمام في الفقه وفي الأصول، غالب ما كان يأتي به هو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه، انت واخد بالك؟ فممكن غالب المسائل التي فيها الإجماع التي قالها ابن قدامة لا تتعين وفيها نظر. فمسألة هنا يقول لك عندي من الكتاب والسنة والإجماع، تفتح بؤك وتسكت؟ لا تختار، الكل يؤخذ من قوله ويرد. قال: بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابتة لها من وجوب أو ندب أو نحوية. فقال: بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال، هو الاتساء. والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة. شوف الفهم والتحقيق الصحيح، هم ذكروا هذا فقالوا أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختاني، فقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى ذلك وأجمعوا عليه. هم رجعوا إلى إيه؟ تفسير عائشة لما حدث بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا الإجماع لمحل آخر. فهو هنا يبين أنهم إن ذكروا الإجماع فإنها صفة الإجماع ليست هذه المسألة، لا. فعدم الفهم يؤدي بك إلى الترجيح الفاسد. فقال: بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال التي صفتها التي هي ثابتة لها من وجوب أو ندب أو نحوها. قال: والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الأدلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة، على وجوب الغسل من الجنابة، هذا هو الإجماع. أما الجواب عن المعقول فالاحتياط إنما يصار إليه إذا خلى عن الضرر قطعا، وها هنا ليس كذلك، لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة، وإذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا، كما بيّن ابن حزم في كتاب الجليل الإحكام في أصول الأحكام، هو أصل من أصول أهل السنة في أصول الفقه. فمسألة الاحتياط هي ليست على الوجوب، في مسألة كما ذكرت حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فكثير من الناس تضطرب عنده المسألة فيقول نقول كذا بالاحتياط، هذا ليس بتحقيق، ده مش تحقيق، ده في أنت تحتاط في أمر حتى تحرم على الذي أفتاك بالشيء وهو جائز. فمن باب عدم العلم بالمسألة وعدم التحقيق تقول كذا حتى لا تأثم، أنت أثمت في هذا لأنك قلت على الله ما لا يقول، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فمسألة الاحتياط لابد فيها من الفهم، الاحتياط الأصلي أن تحقق المسألة وتتكلم في دين الله بضوابط شرعية. فإن خفي عنك الأمر قل الله أعلم. بالنسبة هذا بالنسبة للقول في الوجوب ورد عليه الشوكاني. الثاني أنه للندب، وقد حكاه الجواني في البرهان عن الشافعي فقال: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، وقال الرازي في المحصول إن هذا القول نسب إلى الشافعي. وذكرت عندكم كتبت قاعدة الفروض لا تثبت إلا باليقين على مسألة الاحتياط، الفروض لا تثبت باليقين، واستدلوا بالقرآن والإجماع والمعقول كذلك. فانظر علم فقه المقارن لابد أن تستوعبه جيدا، ده استدل على الوجوب بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع، وهذا استدل على الندب بنفس الأدلة. فلذلك كما قلت قبل ذلك قد يتكلم الأئمة الأربعة في مسألة فقهية وكل منهم أتى بنفس الدليل ثم اختلفت الأقوال بالوجوب والندب والاستحباب والكراهة من خلال ماذا؟ من خلال الدلالة الإضافية التي هي على حسب واعتبار نظر المجتهد واستنباطه. فالأمر لذلك يعني الكثير في على مر العصور والأزمان كانوا يأخذون بأقوال الأئمة، وهم أئمة، أصحاب الأئمة الأربعة أئمة، ولكن رغما عنهم كانوا متعصبين إلا من رحم الله وقليل ما هم. فهذا الذي دائما على مر زماني في الدعوة أبين في مسألة الرسوخ في التكلم في دين الله بعدم العصبية، وهذا من أهم أصول أهل السنة. واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع، والقرآن والإجماع والمعقول. أما القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم كتب عليكم الصيام. فقال هنا التأسي ليس وجوب، ده ندب. وكما ذكرت الإجماع قال بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال، الفقرة هنا. طيب قالوا بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال، فهنا قال ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم، فلما قال لكم هو لكم ندب وإباحة دل على عدم الوجوب، ولما أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك. انت واخد بالك؟ ولما أثبت الأسوة خدنا منها إيه؟ استنبطنا منها إيه؟ فهمنا منها إيه؟ ولما أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على إيه؟ على الترك. ما هي درجات وجوب ندب وإباحة، فلم يكن مباحا. فقال فلما أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك. هنا هذه المسألة صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مسألة كلية، وقواعد الأصول كلية، بمعنى إيه؟ مش جزئية، كلية بمعنى أن تعمم القاعدة. مسألة الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف عن الوجوب، فهذه قاعدة كلية تسير على كل الواجبات في كل الديانة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع كثرة النوازل. فقاعدة الأفعال تعلم صفة الأفعال، ومن ثم تترتب مسألة تحقيق المسألة ومعرفة الحق من الباطل والوجوب من الند من خلال هذه القاعدة. فعندك قاعدة كما نقول استنبى، يعني ما يقاس عليها آلاف المسائل. لذلك كان علم أصول الفقه العلم الأصلي في الاجتهاد والتكلم في دين الله. وكلما تخلف المحدث أو الذي يتكلم في دين الله عن هذه القواعد هلكت أقواله وفتويه. قال وأما الإجماع فهو أن رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي، هذا صحيح، وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الند لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان، لأن الند افعل أو لا تفعل فلا حرج، والند إن فعلته سنة والنوافل وثبت عليه، وإن لم تفعل فلا إثم عليك بالإجماع. قال لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان. وأما المعقول فهو أن فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون واجبا على العدم أو مساويا له أو دونه، والأول متعين، لأن الثاني والثالث يستلزمان أن يكون فعله عبثا وهو باطل. لابد أن لصفة الفعل حكم. وإذا تعين أنه راجح على العدم فالراجح على العدم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، والمتيقن هو الندب. وأجيب عن الآية بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه، فلو فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي. يبقى إيه؟ لابد من تحديد الصفة في الفعل، وهو الفهم وحسن التحقيق وحسن التصور، كما أصلت في القاعدة مسألة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأجيب عن الإجماع أن لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى. وأجيب عن المعقول بأن لا نسلم أن فعل المباح عبث، لأن العبث هو الخالي عن الغرض، فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا. هو يوضح لك صفة العبث، بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث. ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أفعاله بين، فلا يعد من أقسام العبث. أما القول الثالث أنه للإباحة. طيب، الوجوب والندب والإباحة. قال الرازي في المحصول وهو قول مالك، ولم يحكي الجويني ها هنا قول الإباحة، لأن قصد القرب لا يجامع استواء الطرفين. مسألة الإباحة شيء والندب شيء آخر. الإباحة تفعلها لا إثم ولا ثواب، أما الندب ففيه ثواب. واحتج من قال بالإباحة بأنه قد ثبت أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون صادرا على وجه يقتضي الإثم لعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كل أفعاله مندوبة، وما ينطق عن الهوى، والنطق ليس بالقول فحسب، بالقول وبالفعل وبالإشارة وبالتقرير، واخد بالك. فقال على وجه يقتضي الإثم لمعصيته، فثبت أنه لابد أن يكون إما مباحا أو مندوبا أو واجبا، وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل، كما بينت في بداية الكلام هذا الكتاب في مسألة العلاقة بين المندوب اللي هو المستحب والنوافل وبين الإباحة، عفوا بين المندوب وبين المكروه، بدرجة قالوا في الندب هو في مسألة البيان فيه ثواب وهو مباح لك أن تفعله، وكذلك المكروه وهو إن فعلته لم تأثم وإن تركته أخذت ثوابا. فهناك علاقة بين المكروه وبين المندوب في هذه الصفة وهذه المنزلة وبين الإباحة. يعني الإباحة لا إثم فيها ولا فعل، يعني لا إثم في الترك أو في الفعل. والمندوب يختلف في الدرجة، هو كالإباحة لأنك يجوز لك أن تفعله أو لا تفعله، فهناك ربط بين هذه الأمور لتتضح وتتصور الصورة. فقال هنا: وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن المندوب، رفع الحرج عن المندوب وعن المكروه وعن الإباحة كذلك. فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل، فثبت بهذا أنه لا حرج في فعله فكان مباحا وهو المتيقن، فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس متيقن. دليلهم إيه؟ إن المسألة هكذا كما قالوا وهو المتيقن، فوجب التوقف لهذا التفصيل الذي قاله حتى لا تزيد المسألة والدرجة عن حدها، من باب شدة التدقيق اللفظي والفهمي لمعنى الاصطلاحات. قال: ويجاب عنه بأن محل النزاع، دي مسألة مهمة في غاية الأهمية في مسألة تحديد موطن النزاع، انت بتتكلم في مسألة معينة، ما النزاع في المسألة؟ قد نتنازع في مسألة بعيدا عن المسألة الأولى الأصلية، فلا بد من الفهم ما النزاع، احنا مختلفين في ايه، نحدد موطن النزاع ثم بعد ذلك نقول الأمر شكله ايه. ومن هنا يحدث حسن التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ان لم تتصور موطن النزاع تكلمنا عبثا. فإن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل هل يظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي مجرد الإباحة، وإلا لزم ألا يكون لظهورها معنى يعتد به. قال: فإن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد يظهر فيه قصد القربة، وهو الندب في فعل النبي القربة، وهناك كما بينا في كلام ابن عقيل في مسألة الأكل والشرب والمشي وما شابه، وإن كان في هذه الأمور أدلة بالوجوب والاستحباب أيضا، ولكن احنا بنتكلم بشكل عام عن الجبلة، وظهورها ينافي مجرد الإباحة، في أعلى من الإباحة هو الندب، تاخد بالك؟ فالندب حاجة والإباحة حاجة تانية، لأن الإباحة لا حرج عليك افعل أو لا تفعل، لكن الندب نعم لا حرج عليك ألا تفعل، وإذا فعلت أخذت ثوابا. يبقى محل النزاع هنا في التفصيل بين والمنازل والدرجات في معنى ومعرفة المصطلح وصفته، وإلا لزم ألا يكون لظهورها معنى يعتد به. القول الرابع: الوقف. وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد يظهر فيه قصد القربة، حتى الإباحة كما تكلمنا فيها الشيء المباح قد ينتقل إلى إيه؟ إلى ندب، كما قالوا الرجل يتقوى بالنوم الذي هو مباح على قيام الليل، فهذا مباح ولكن نقل إلى الاستحباب، وحتى مسألة الجماع مع المرأة ونأخذ فيها أجر كما في صحيح مسلم، وهذا مباح وانتقل إلى درجة أخرى. فالقضية هنا لابد من التفصيل بين الأحكام التكليفية. القول الرابع: الوقف. عندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد يظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى إيه؟ ما فوقها بالنية، خلاص؟ والمتيقن مما هو فوقها الندب. طب إحنا قبل أسطر قالوا وهو المتيقن، وهنا يقول والمتيقن مما هو فوقها الندب، فانظر قال هذا المتيقن وقال ذاك هذا المتيقن. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ الف عالم ده يقول لك اه وده يقول لك اه وده يقول لك لا وده يقول لك لا. المساله بقى لا بد كما قلت في المقاله من تحقيق مسائل الشريعه. ما انت لو تركت نفسك الى اهل العلم كالريشه في مهب الريح تاتي تجد الشافعيه يقول كذا وابن حزم يقول كذا وابن قدامه يقول كذا وابن عبد البر يقول كذا والنووي يقول كذا وكذا وكذا وكذا. طب انا اعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ تتعلم، لابد من التعلم لابد. فعند عدم الوعي وعدم التصور وعدم الفهم يمشي طلبة العلم عافاكم الله كقطيع البهائم، ويتشددون ويتعصبون. وما حققوا المسألة؟ ايه الخبا والطين اللي احنا فيه ده؟ لابد من العلم، لابد من العلم. ما ينفعش تتكلم في دين الله وانت لا ليس عندك آلية التكلم في دين الله. هذا هو كل مسألة من مسائل أصول الفقه وقواعده ترتقي بك إلى درجة تحسن فيها الفتوى إن شاء الله. كلما أنا كلما تعلمت مسألة علمت أنني جاهل وقد فتح الله علي بالمسألة إلى كما قلت إلى قيام ساعتي. فالمسألة أمور كثيرة، مهما أجتهد في القراءة ولا أترك ساعة ومع ذلك أمور كثيرة لم ترد على خاطري. العلوم كثيرة يا إخوة جدا، والله سبحانه وتعالى يفتح على الكثير من أهل العلم في مسائل معلوم أمرها ولكن اختلفوا في الفتح من عند الله، فتجد بعض المسائل تكلم فيها فلان من أهل العلم ولم يتكلم غيره، وقد يكون غيره هذا تكلم في مسألة لم يتكلم بهذا التفصيل غيره. فالقضية هنا لا بد من تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا بد من مسألة الاجتهاد في التعلم حتى يفتح الله علينا بالخير، يفتح الله علينا بالخير. طيب ثم أتينا للإمام ابن حزم في هذه المسألة في الباب 19، قال رحمه الله: وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا، وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على حد. يا إخوة يتكلم مع بعض وأنا بحس أن أنا عملت حاجة غلط ومش سامعكم، مش عايز حد يتكلم لو سمحتم، تقعدوا تتودودوا بينكم بين بعض، أظن أن أنتوا قلتوا حاجة أنا أخطأت فيها فما أسكتوا يعني. طيب، وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجبا، وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، بمعنى تترك سنة النبي، وليس هذا هو الأصل. الأصل الفعل بكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد كان يقول ما أو قال: ما رويت حديثا إلا وعملت به. هذا الرجل روى مليون حديث، كل حديث قرأه، طبعا الأحاديث بين الموقوف والمرفوع، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، وإلا ما كان من أفعاله بيانا للأمر الواجب، يعني بيان المجمل البيان لأمر واجب، لفعل واجب. طيب إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر قد تقدمها وأقيم الصلاة، فهي تفسير الأمر، من هنا كان الفعل واجبا بيانا لمجمل واجب. وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره. واحتج من قال إن أفعاله كأوامره بأن قال قد أمرنا باتباعه بقوله تعالى فآمنوا بالله والرسول ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قالوا وهذا إيجاب علينا اتباعه في فعله وأمره سواء. قال علي بن حزم الاتباع لا يفهم من محاكاة الفعل كما يسمونه التمثيل والمشخصاتية الممثلين، المحاكاة تحكي الشيء ماذا فعل فيه بكذا وكذا. فقال الاتباع لا يفهم منه محاكاة الفعل في اللغة أصلا، وإنما يقتضي الامتثال لأمره عليه السلام، والطاعة لما علم عن ربه عز وجل. وقد بين ذلك عليه السلام في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وبقوله صلى الله عليه وسلم كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمعصية إنما هي مخالفة الأمر لا ترك محاكاة الفعل. وما فهم قط من اللغة أن يسمى تارك محاكاة الفعل عاصيا إلا بعد أن يؤمر بمحاكاته، فإنما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف الأمر فقط، ده دليل في غاية القوة. قال فإنما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف الأمر فقط، لأنه قال كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا أمر وحرمة. قال أمر أمر به النبي وحرام عصى الإنسان فيه رسول الله. وأيضا فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد فيه أنها غير فرض عليه بمجردها، ومن المحال أن يكون كذلك ويكون فرضا علينا، وهذا هو خلاف الاتباع حقا. وقد هذر يعني تهريج يعني وقد هذر القوم بأن قالوا من الحجة في ذلك قول الله تعالى عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وهذا تخليط عدم تحقيق صحيح، لأن الإيتاء في اللغة إنما هو الإعطاء وما آتاكم الرسول، والفعل لا يعطى وإنما يعطينا أوامره فقط، ولا سيما وقد اتبع ذلك النهي، وإنما توعد الله على مخالفة الأمر بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال بعضهم الضمير في أمره راجع إلى الله عز وجل. قال ابن حزم لا عليكم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الله عز وجل وما ينطق عن الهوى نفسه. فقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنطقه كله أمر الله عز وجل. طيب والآية كافية في أن اللازم هو الأمر فقط لا الفعل، لأن الله عز وجل إنما أخبر أن الوحي من قبله تعالى هو النطق، والنطق إنما هو الأمر، الفعل أمر آخر، وأما الفعل فلا يسمى نطقا البتة. فصح أن فعله عليه السلام كله إباحة وندب لا إيجاب، إلا ما كان منه بيانا لأمر، لأمر واجب يعني. وقال بعضهم معنى أمره ها هنا حاله، كما يقول أمر فلان اليوم على إقامة أو أمره على عوج، يعني حاله. قال هذا يبطل بأن هذه الآية إنما جاءت بإيجاب ما ذكر قبلها من الأمر الذي هو النطق. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصح أن هذا الوعيد في أمره لهم بالبقاء معه. وقد حدثنا عن أم المؤمنين عائشة قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ترخص فيه، أباحه وترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوا وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلم بالله وأشد له خشية، كما في الصحيحين. هذا نص جلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ترك فعل ما فعل، فصح أنه ليس ذلك واجبا، ولو كان واجبا لأنكر تركه، وإنما أنكر عليهم إنكاره والتنزه عنه، وهذا منكر جدا. كيف تتنزه عما أحله رسول الله وفي هذا الترخص التأسي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وقد أنكر عليهم ترك أمره، فوضح الفرق بين الفعل والأمر لمن عقل وبالله التوفيق. ثم زاد مما قالوه في ترجمة ابن حزم أنه من أقوى الناس تقصيا، وهو التقصي التحقيق الصحيح، تقصيا في كل المسائل، شهدوا له بهذا. يعني يتكلم في مسألة يكفيها دليل أو دليلين، قد يأتي بأدلة كثيرة للغاية، كما فعل مثله الإمام ابن القيم في الاستدلال على قاعدة سد الذرائع 99 وجها من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والمعقولات، ثم قال: شوف الرجل وأكتفي بذلك على أسماء الله 99 وعندي أكثر. تخيل، انظر التحقيق ازاي. وشيخه الإمام قال: كنت أعلم في المسألة، هو قال هذا 150 وجها وأمرغ وجهي في التراب أسجد لله أن يعلمني. إيه ده؟ ده احنا شوية حمير ورب الكعبة، أنت متخيل؟ لا إله إلا الله. يجي يقول لك: يا عم أنا ابن الشيخ فلان، وأنا ابن الشيخ شيخي وأنا تلميذه. مين ده؟ هو مين ده؟ مين ده؟ والله وتالله وبالله ليس عندنا على المجمل من ذكرت أقوالهم. نحن عجزة كالسحين بنحقق المسألة بالعافية، يقول لك 150 وبدعو الله يزودني. لا إله إلا الله، أنت متخيل؟ اعلموا هذا، لا بد أن يضع طالب العلم في قلبه: أنا جاهل وحمار وربنا يعلمني، وأنا جاهل وحمار أنا وربنا يعلم. لكن هنتعصب ونقول إحنا أستاذ ومش أستاذ، ده وهم، صح يا شيخ؟ بس والله الإنسان بيحزن. شوف قاعدة ذكرتها على الموقع أيضا: الحكم على شيء فرع عن تصور. لابد أن تفهم وتتصور، تفهم وتتصور. الحمار محمد حسان كانوا كأنهم يؤلهوه، ذهب عندنا في أسوان شالوا العربية بتاعته فوق، في إيه؟ ده خارجي إخواني مجرم. قال في قناة الرحمة: إني أتقرب إلى الله، أنا سمعتها والله مش نقلا، إني أتقرب إلى الله بحبي لسيد قطب. سيد قطب مين تلامذته في العصر؟ محمد عزام شيخ مع ابن لادن، وابن لادن والظواهري والبغدادي الهالك والزرقاوي وهشام عشماوي بتاعنا اللي من يومين أعدموه. أنت متخيل هؤلاء عقلهم سيد قطب فييجوا على ما الناس ما عندهاش علم. مين محمد حسان ومين أبو إسحاق؟ أبو إسحاق مين يستحل يقول لك اللي يصر على الكبيرة كافر، وجاي من إيه من كم يوم يقول لك أنا رجعت عن الكلام ده في المظاهرات 2011. كل اللي عنده آلاف عشرات الآلاف قالوا له يا شيخ ننزل في المظاهرات، قال انزلوا نزلوا ما تيجي 30-40، قال لا ما تنزلوش. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. إيه ده؟ وأصلا حسان ولا أبو إسحاق ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الاستنباط والفتوى، هو محدث فحسب، لا علاقة له بمسألة الفتوى. أمور كثيرة، وللأسف عندنا في أفريقيا لا سيما نيجيريا مليئة بالتكفيريين وبيعبدوا محمد حسان وأبو إسحاق، منهم حوالي أكتر 150 في عزبة الهجان بيبغضوني ويشتموني ويبهدلوني وأنا ما أعرفهمش أو بيوصل لي الكلام. يعني المسألة فعش كده، انتبه لنفسك وتعلم. إحنا مالنا بالناس دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الفرقة الناجية قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم اللي حاصلين في الدنيا الآن هؤلاء الخوارج، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. لابد أن تتعلموا وتفهموا. عدم التصور الصحيح يجعلك تجل من لا يجل وتتعلم مما لا يعلم. القضية مش شهرة يا إخوة، القضية مش شهرة، وبينت في كتابي المنارة الأخير اللي موجود إجماع الذي نقله سفيان الثوري على أنه ما أحب الشهرة تقي خالص. انتبهوا لذلك، بارك الله فيكم. فقال حدثنا عن فلان عن أبي هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم زروني ما تركتكم، إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذه رواية أخرى، والثانية فأتوا منه ما استطعتم. هذه رواية ابن حزم، كما قلت ابن حزم كان ما تكلم في مسألة إلا وروى سندها سواء كان موقوفا أو مرفوعا في غاية الجودة. وهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة، فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع مما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم كما قال تعالى، واجتناب ما نهي عنه فقط. ولا يجوز البت في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلته، وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك، وأمرهم بتركه ما تركهم. وقد فعلنا أو قد علمنا بضرورة الحس والمشاهدة أنه عليه السلام وكل حي في الأرض لا يخلو طرفة عين من فعل، طرفة عين، إما جلوس أو مشي أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو غير ذلك من الأفعال. فأسقط عليه السلام عنا كل هذا وأمرنا بتركه فيه، حاشا ما أمر به أو ما أمر به أو نهى عنه فقط، فوضح يقينا أن الأفعال كلها منه عليه السلام لا تلزم أحدا، وإنما فيها الاتساء فقط. حضنا الله تعالى في أفعاله حثنا يعني على الاتساء به، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان لنا فيه إباحة فقط. لأن لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لنا، نقول عليك أن تصلي الخميس وتصلي رمضان ولك أن تصوم عاشوراء وتتصدق تطوعا، ولا يجوز أن يقول أحد في اللغة العربية عليك أن تصوم عاشوراء. العاشوراء مستحبة مش واجبة، كانت واجبة ونسخت. وتتصدق تطوعا ولك أن تصلي الخميس وتصوم رمضان، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه. أنا تكلمت في المسألة دي لأنه كثير من الأصوليين والفقهاء يجعلون فعله أمر، يعني معلوم في مذهب الإمام أحمد أن الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ورب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، قالوا هذا على الوجوب في قول أحمد، قول من أقوال أحمد، وهو ليس واجب، واخد بالك؟ فالمسألة هنا يعني حتى الإمام أحمد دخل في هذه المسألة في قول من الأقوال. وقال عليه السلام للأعرابي الذي حلف لا يزيد على الأوامر والواجبات شيئا، فقال: أفلح والله إن صدق دخل الجنة، كما في الصحيحين. وهذا الحديث، وفي هذا الحديث بيان كاف في إيه؟ في أن الأوامر هي الفروض، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن دخل الجنة، بروايات بالأمر كاف في أن الأوامر هي الفروض. عايز يقول لك هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل الجنة في رواية، هل هذا فعل ما تقولون؟ لو أخذتم الحديث لخطأتم هذا الرجل. وأن أفعاله عليه السلام ليست فرضا، لأن الأعرابي إنما سأل رسول الله عما أمر به لا عما يفعل. شوف التقصي والتحقيق في المسألة. ثم حلف ألا يفعل غير ذلك، فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وحسن فعله. وهذا كاف لمن عقل، إذ لم يلزمه عليه السلام اتباع أفعاله، يلزمه اتباع أفعاله. وهذا ما لا إشكال فيه، بل أنكر رسول الله، يزيدك من التحقيق والتقصي، بل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم التزام المماثلة لأفعاله، كما حدث عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى خلع عليه فوضعهما يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. نحن في زمن الوحي والتشريع والاكتمال في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من باب ماذا؟ من باب أنه جد جديد وحدث شيء كما يحدث كل يوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فخلع القوم نعالهم فقالوا فخلعنا. قال: إني لم أضعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وأذى، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسح. فهذا عدل من الصحابة. أبو سعيد الخدري شهد أن رسول الله أنكر عليهم التزام مماثلة أفعاله، فبطل كل تعلل بعد هذا، وصح ألا يلزم إلا أمره عليه السلام فقط. شوف التقصي إزاي. ولو كانت الأفعال على الوجوب لكان ذلك تكليفا لما لا يطاق من وجهين ضرورين. وكلام مهم للغاية. أحدهما أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع صلى الله عليه وسلم، وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله، وأن نمشي حيث مشى، وأن ننظر إلى ما نظر إليه، وهذا كله خارج عن المعقول. يعني ده كلام تخريف. والوجه الثاني أن أكثر هذه الأشياء التي تصرف عليه السلام بأفعاله فيها فقد ثبت، فكنا في ذلك مكلفين ما لا نطيق، فبطل كل قول في هذا الباب حاشا ما ذكرنا من الاتساء به عليه السلام في أفعاله. فهذا غاية ما قيل في هذه المسألة، والتفصيل فيها وسيأتي المزيد إن شاء الله. قلت هذا هكذا ينبغي أن تحقق المسائل بدليلها الذي يدحض حجة من يقول بغيره. فرحمة الله على ابن حزم الإمام. أنا يعني أذكر هذا في كتابي من باب تقريب المعلومة وتقريب كيفية تحقيق المسائل حتى تتعلم الخير إن شاء الله. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: فإن احتمل فعله الجبلي، هنا زادت نقطة وقال الجلي هو الجبلي بالباء، وغيره من حيث أنه واظب عليه كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج ودخول مكة من كداء، كل هذا في الصحيحين، ولبسه السبتي هي الحذاء والأحذية المصنوعة من جلد الأنعام، والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه، وكتطيبه أو كتطيبه عند الإحرام وعند تحلله، وكله في الصحيحين، وغسله بذي طوى، والاضطجاع بين سنة بعد سنة الفجر، فمباح عند الأكثر لإجماع الصحابة عليها أو عليه، وقيل مندوب وهو أظهر الأقوال، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد، فإنه تسرى واختفى 3 أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري، واختفاؤه في الغار 3. وقال الإمام أحمد: ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطي الحجام دينارا. وورد أيضا عن الشافعي ذلك، فإنه جاء عنه وكما ذكرت مسألة الحجام، أنا في هذا حديث صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. فأصبح في المسألة حاضر ومبيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا كان جائزا، ولا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان التشريع. وهذا الذي رده القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في كتاب العدة في أصول الفقه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وهذا الذي أقول به، وكذلك قاله النووي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ويتأسى به، فما بال حديث كسب الحجام خبيث، وهو في مسلم، هذا في الحظر، والإعمال أولى من الإهمال، والبعض يقول هذا منسوخ. فالمسألة هنا في النهاية أن الحجامة لا حرج في أخذ المال عليها، وكذلك تعليم الناس دينهم والإمامة وما شابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هنا بعض الأئمة وبعض المشايخ المعاصرين قصروها على السبب، لأن هذا الحديث كان في من كان من الصحابة الذين رقوا سيد القوم فجعل لهم قطيعا فتحرجوا أن يأخذوا هذا القطيع من البهائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوا لي معكم سهما حتى يؤكد على هذه المسألة. فمن قال بعدم جواز أخذ المال على القراءة، وبعض كثير من الإخوة متفرغون لمسألة طلب العلم وليس أمامهم إلا تعليم الأطفال، فكيف تحرم هذا وإن كان من كان؟ فهنا أخذ لم يأخذ بقاعدة متفق عليها عند الصحابة مجمع عليها. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم السبب أنها للرقية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ حديث الصحيحين لما نزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين، فأتى صحابي كان له العلاقة قبل الإسلام مع امرأة يفعل كذا، ثم رآها بعد الإسلام وكان يبيع تمرا، فالذي حدث أخذ منها ما لم يؤخذ من الزوجة فقبلها وباشرها وحضنها وما شابه، فلما خرج فأفاق لما ضرب برأسه في فرع شجرة فسال الدم على وجهه، فذهب إلى رسول الله وحكى له القصة فقال صل معنا، فقال بعدها نزلت هذه الآية فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ وفي رواية قاله معاذ بن جبل، وفي رواية كذلك في صحيحين قاله عمر بن الخطاب، قال بل للناس كافة. فهذا الحديث عمدة في الصحيحين وإجماع للصحابة أن ليست أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب الذي فعله هذا الصحابي وهذا هو السبب. نقول لا يجوز هذا إلا لهذه الحالة، كما من قال لا يجوز أخذ المال على القرآن إلا لمن يرقي. لا طبعا عموم اللفظ إن أحق أفعل تفضيل أفضل وأخير، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم الإنسان الذي عنده ليس عنده حاجة وكذا قد يتورع عن هذا ولا حرج عليه، ولكن النبي أقر بهذا ولا نضيق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل والشاهد من المسألة مسألة كل من نقص عنده قاعدة من القواعد الأصولية هلك في الفتوى ولم يتقص ولم يتحقق. الحديث بتاع الصحيحين بل للناس كفة قاعدة في غاية الأهمية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن جهلها قد يفتي في مئات المسائل وهو من أهل العلم ومتصدر للفتوى، وده خلل بين وكبير. وورد أيضا عن الشافعي ذلك، فإن جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه اسقيني قائما فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. نفس المسألة كما ذكرتها في كتابي في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية، الترجيح بين التعارض والترجيح بين القاعدتين الحاضر والمبيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، حديث ابن عباس وحديث علي في صحيح البخاري، وشرب واقفا ده في حجة الوداع، وشرب واقفا في حوالي خمسة أحاديث. فحديث صحيح مسلم أنه نهى عن الشرب واقفا وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ، وهذا أقوى في الزجر والتهديد، ولكن النبي فعله خمس مرات أو أكثر وشرب واقفا، هذا يدل على الجواز. فيأتي البعض ويتشدد كما أتى البعض وتشدد في عهد علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري، فتشددوا وسماهم بالمتنطعين لأنهم قالوا لا يجوز الشرب واقفا. فقال وهو علي بن أبي طالب هو الذي روى الحديث الشرب واقفا من السنة والشرب جالسا من السنة. فدرجة علمك علمك بآلية لآليات الاستنباط والاستخراج والترجيح من أصول الفقه كلما قلت كلما قلت ما يضحك به عليك، لأنك لم تحقق المسألة تحقيقا يؤدي إلى بيان الجائز وعدم الجائز، الحلال والحرام، فتأخذ من أدلة الأحكام بعضها ولا تتقصى في التحقيق فيخرج بحثك ناقصا خداجا كما في الحديث. ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل عدم التشريع، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا تلزمني بشيء حتى إلا أن تأتي بدليل، كما بينت قبل ذلك في مسألة الذين قالوا بعض المذاهب الأربعة من ترك قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر عليه أن يصوم كل يوم ثم يطعم مسكينا عن كل يوم، فقالوا ما دليلكم، كما قال ابن حزم وصنعاني، ما دليلكم؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا نكلف، يعني الأصل البراءة الأصلية، ولا نكلف إلا بدليل. نعم أثمنا أو أثموا على أنهم لم يأتوا بالقضاء في قبيل أو قبيل رمضان الآخر، نعم أثموا ولهم إثمهم، ولكن لا نغرمهم لأنه ليس هناك دليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حجة الوداع من حديث جابر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا. فهنا لا بد من بيان هذا الأمر، فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. قال المرداوي قلت أكثر ما حكيناه من الأمثلة مندوب نص عليه إمامنا وأصحابه اللي هو إمام أحمد، وحاصل ذلك أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال ليس من الجبلي بل من الشرعي الذي يتأسى به فيه، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره فيحمله على الجبلي ألحقه به. وما كان بيانا بقوله صلى الله عليه وسلم كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفعله عند الحاجة كقطع اليد في السارق في الكوع وإدخال المرافق والكعبين في الغسل، فبيان لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا متفق عليه عند العلماء وواجب عليه صلى الله عليه وسلم الإعلام به لوجوب التبليغ عليه. ولو لم يكن كذلك يعني من أفعاله لا مختصا به صلى الله عليه وسلم ولا جبليا ولا مترددا ولا بيانا، فهو قسمان، أحدهما ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، فقال أصحابنا وأكثر العلماء من الفقهاء والمتكلمين كالحنفية والحنابلة والشافعية وغيرهم أمته مثله في ذلك، لأن الأصل مشاركة أمته له، كما قلت الأصل عدم الخصوصية حتى يدل دليل على غير ذلك، هذه قاعدة. عنوانت كيف تعرف صفة فعله؟ فائدة، تعرف الصفة أعني صفة فعله صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أو مندوب أو مباح بأمور، منها النص منه على ذلك بأن يقول هذا واجب علي أو مستحب أو مباح، أو معنى ذلك بذكر خاصة من خواصه أو نحو ذلك، ومنها تسويته بفعل قد علمت جهته بأن يقول هذا مثله أو مساو له، الأشباه والنظائر التي الأشياء التي يماثل بعضها بعض، ومنها القرينة بأن تبين صفة أحد الثلاثة. أما الوجوب فكالآذان في الصلاة، فقد تقرر في الشرع أن الآذان والإقامة من أمارات الوجوب، يعني الأذان إنما يؤذن كعلامة ودليل على أن الصلاة، صلاة الصلاة الواجبة، صلاة الخمس صلوات، أنها واجبة. ولهذا لا يطلبان في كسوف ولا استسقاء، فيدلان على وجوب الصلاة لأنهما شعار مختص بالفرائض. هو يبين لك علامة ومنار ودليل على الاختلاف في السنن والفرائض. الكسوف بالإجماع أنه ليس بواجب ولا فرض ولكنه مستحب، أو يكون ممنوعا منه لو لم يجب، كالختان وقطع اليد في السرقة، فإن الجرح والإبانة، القطع يعني، ممنوع منهما، فجوازهما يدل على وجوبهما. يعني إيه؟ مسألة الختان، الأصل لا يجوز لك أن بشوكة أو بإبرة أن تغرزها في أحد ويتألم منها، فما بالك بالقطع. فلما أمرنا صلى الله عليه وسلم بقطع بالختان للرجال لا سيما، لأن مسألة النساء فيها خلاف كثير جدا، مسألة الختان للرجل هي فيها مشقة وعذاب، فقالوا هذا دليل على وجوبها. فهذا المرداوي يبين لك الصفة ودرجات الأحكام التكليفية. ومن قرائن الوجوب أيضا أن يكون قضاء لما علم وجوبه أو نحو ذلك. يعني إيه قرائن الوجوب؟ أن يكون قضاء لما علم وجوبه، يعني قضاء الدين، قضاء الصلوات الفائتة، قضاء ما عليك من الأحكام، فهذا يدل على الوجوبية. وأما الندب فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينته، والدليل على ذلك كثير. وزاد البيضاوي من علماء الأصول أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب، لأن القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، يعني إيه؟ أنت تقضي الشيء الذي كان عليك كما أديته، صليت الظهر سرا 4 ركعات فتصلي القضاء كذلك. وأما الإباحة فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة. الإباحة افعل أو لا تفعل، أما الذي يزيد على الإباحة فهو قربة، كما ذكرت في مسألة النوم لقيام الليل. ومنها أن يكون الفعل امتثالا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله في حكمه، كالصلاة بيانا بعد قوله وأقيموا الصلاة، وكالقطع كذا. نعم في الوارد بيانا لفعل أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ابن حزم في الإحكام قال هذا دليل بالإجماع على أنه على هذه القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهو واجب على رسول الله أن يبين، لأن الله أمره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال هو أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب، وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة فللفعل حينئذ جهتان، جهة التشريع وصفته الوجوب، وجهة ما يتعلق بالفعل بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة بالنسبة للأمة على حسب درجة الحكم التكليفي. وما لا تعلم صفته، هذا ضابط لصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا تعلم صفته هذا هو القسم الثاني مما لم يكن جبليا ولا مختصا به، يبقى بعين مسائل الجبلية الأكل والشرب والمشي وكذا، ولا مختصا به ولا مترددا ولا بيانا، وهو نوعان، أحدهما ما يقصد به القربة وما لا يقصد به القربة، ما يقصد به القربة على معرفة الأحاديث، لذلك قلت لك دائما كن في زيادة لقراءة الأحاديث. قال المجد بن تيمية في المسودة في أصول الفقه: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور، فعل النبي يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة. إيه معنى القربة؟ شيء جبلي ليس فيه كما يفعل النبي ما يفعله الناس، يجلس مع أهله وأزواجه ويلعب مع أبناء فاطمة وهو جدهم وهكذا. فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور. قلت ثم ذكر الخلاف في الفعل كما مر دليله آنفا. هذا ما عندي بفضل سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، في مسألة الفعل وصفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت المرة السابقة يوم الاثنين في درس الاثنين السنة والتقريرية والفعلية والقولية، وفصلت القول، وبعد ذلك إن شاء الله في المرات السابقة نتكلم على ما كان من السنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نأخذ العقيقة ديت وبعد ذلك إلى درس الفقه. فين